على باب سيدنا النبي محبوبي ومخلاقي على باب سيدنا النبي محبوبي ومخلاقي هو أنا عاشق مصطفي على باب سيدنا النبي مشتاق قلبي لساحه قال له وصلي وافراحه اه نفسي اشرب من راحه على باب سيدنا النبي على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي اه على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي ولا عاشق مصابي على باب سيدنا النبي مشتاق قلبي لنوره لحظة يا جماعة لحظة أنا جيت أهو مشتاق قلبي لنوره مشتاق قلبي لنوره والكسوب النور لو يسعدنا نزوره على باب سيدنا النبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي ولا عاشق ما على باب سيدنا النبي ده عيوني معاك فوني لم رضيوا يسامحوني ده عيوني معاك فوني لم رضيوا يسامحوني يوم نمت وصحوني على باب سيدنا النبي على باب سيدنا محبوبي ومطلق الله الله على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلق الله الله ولا عاشق ما تصاب